قال احدهم لصاحبه لا تفعل. خلاص بقى هم ان هو واحد ياخد راح فين. فوالله لان كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. افرض طلع صح، النور قطع علينا وعلى الذرية اللي جاية كلها. قال ابن عباس لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. سبحان الله، قال الله سبحانه سيبيد هؤلاء. فلما لقوا الموضوع هذا قالوا إيه؟ نعطيك يا محمد ما سألت، انت عاوز الجزية نعطيك إيه الجزية. وفعلا بدأوا يدفعوا الجزية. ولما قبض أهل النجران هذا الاتفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينصرفوا، طلبوا من رسول الله أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض المال الذي اتفقوا عليه، مال الصلح، وليحكم بينهم في أشياء اختلفوا فيها في أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبعثن عليكم أو معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استشرف، يعني كل واحد بدأ يتطلع كده إيه أمين، يبقى أكيد أنا. وعبقى كل واحد كده إيه زي ما أنت تقول إيه إحنا هنختار يا جماعة اللي مسؤول، يبقى اللي مسؤول الصندوق ده واحد عاقل حكيم من أشرف اللي موجودين. تلاقي كل واحد يعدل اللي هي كده إيه، إزيك عم محمد؟ ده أخبارك؟ أخبار إبراهيم إيه؟ الأسرة بخير؟ هو يحاول يظهر. سبحان الله، فاستشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فقال رسول الله، طبعا استشرفوا مش عشان يعني بيحبوا المظهرة، لا، لأنه قالوا أمين هذه اللغة، فإن شاء الله أكون أنا الأمين، وإن شاء الله أكون أنا الأمين. وهو برضه دي فيه ميزة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأفراد الذين معه، عارف الناس اللي معه كويس، عارف ده يصلح بإيه، وعارف الإمكانيات بتاعته، ويستثمر مواهب كل واحد في المكان اللي الذي يسمع. كان ممكن يبعث معهم عمر، ممكن يبعث حذيفة، أبو بكر، لا، هذا المشهد يحتاج أبا عبيدة، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه عادي جدا، أنك تثني على اللي معاك، أولادك، طلبتك، اللي أنت بتحفظهم القرآن، تثني على الأولاد، تثني على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني ويقول أمين هذه الأمة. مش واحد يقول له أنت فسدت قلبه لما قلت عليه إن هو مش عارف إيه وإن هو صوته حلو وهو من ساعتها، لا لا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال رسول الله هذا أمين هذه الأمة. الله أكبر، يا بخت أبو عبيدة. سبحان الله، الإمام النووي يقول أن الأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي خص بعضهم بصفات غلبت عليه وكانوا بها أخص. يعني هو الصحابة كلهم أمناء، بس أعلى واحد في الأمانة مين؟ يعني هنا في المسجد كل القاعدين ناس كريمة، أحسبكم الله حسيبكم، لكن في واحد أول من أولى يا جماعة مين أكرم الناس في المسجد؟ فتلاقي على طول في واحد في الصفة دي باردة يقول فلان، لأن ده إيه؟ خصة غلبت عليه هذه الإيه؟ الخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم إيه؟ ثاني نجرة. في العام ده أواخر هذا العام سنة 9 هجرية ماتت امرأة عزيزة عند رسول الله. فمن هي؟ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف ام كلثوم بس ما نعرفش بنت رسول الله. نعرف بنت كلثوم اللي تغني اللي تمثل، نعرف سبحان الله، لكن اولادنا يتربوا ان هم يعرفوا هؤلاء، لا. مين زوج ام كلثوم؟ عثمان رضي الله عنه. وهنيئا لعثمان، ما جمع الله لرجل بنتي نبي الا عثمان. ودي عشان كده من يوم ان الله خلق ادم الى ان يرث الارض من عليه، محدش هياخدها. واحد يقول لك ايه ان شاء الله انا ممكن انافس فيها، قطعت النبوه الا لو كنت ترى بقى ان ايه عمك نبي ولا حد في الليل العيله نبي، ده موضوع تاني بقى. فسبحان الله.